بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد أقصى الذي باركنا حوله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل

بلغا وإن تأتم فلاغا إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جيء وعد الآخرة ليسوء أوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم وإن أسأتم فلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم كبير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل جد إن فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابك تقي بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحياة مقام النبي الطاهر ثاني وحياة النبي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه أولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جاء